ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إنه يخاطب غلاما صغيرا لكنه ينصحه بأعظم حقائق الدين. إن حقائق التوحيد إنما هي خطاب الله جل وعلا، إنما هي خطاب الله جل وعلا وتكليفه إلى الناس كافة. لا فرق بين صغير وكبير، لا فرق بين رجل وامرأة، لا فرق بين مثقف وعامي. إنه يخاطب غلاما صغيرا بهذه الكلمات الجليلة فيقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن حفظ الله جل وعلا لمن يحفظه له جانبان. الجانب الأول يعني إنما يتمثل في الحفظ الدنيوي، إن الله جل وعلا يحفظه في بدنه، يحفظه في ماله، يحفظه في عقله، يحفظه في شأنه كله، بما جعل من ملائكة يعني بما جعل من ملائكة يحفظون عباده من بين أيديهم ومن خلفهم بأمر الله جل جلاله. إنه بهذا الحفظ قد حفظ الله جل وعلا خليله إبراهيم من النار، فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. إنه بهذا الحفظ حفظ الله جل وعلا عبده يونس عندما التقمه الحوت وهو مليم. نعم، عندما نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إنه بهذا الحفظ حفظ الله جل وعلا عبده موسى وهو رضيع تتقاذفه أمواج البحر، في قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنه بهذا الحفظ حفظ الله جل وعلا عبده يوسف عندما ألقي في الجب، ثم عندما شروه بثمن بخس دراهم معدودة. نعم، ثم كانت العاقبة أن مكن الله ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. إنه بهذا الحفظ حفظ الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عندما أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لكن الحفظ لا يقف عند هذا القدر وحده، لا يقف عند هذا الجانب وحده، بل إنه يمتد ليحفظ المرء في دينه كذلك. يعني إننا نجد تجسيد هذا في قول الله جل وعلا عن نبيه يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ذلك عندما تآمر عليه نسوة في المدينة، يعني ثم يعني كان من فتنتهم وإغوائهم له ما كان، ثم جار نبي الله يوسف إلى ربه قائلا: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لا يسوق الخير إلا الله، لا يعصم من الفتن إلا الله، لا يدفع السوء إلا الله. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. كان سعيد ابن المسيب كان ينظر لابنته طفلة صغيرة يقول لها: يا بنيتي إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، لأنني رأيت الله جل وعلا يقول في كتابه: وكان أبوهما صالحا. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تجاوزنا هذا القدر إلى الرسالة الثانية، الصحبة. الصحبة الصحبة، إن المرأة يتأثر إن المرأة يتأثر بالبيئة من حوله صلاحا كانت أو فسادا. إن الناس في هذا مقلون ومستكثرون. إن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن هذه بدهية يجد المرء دليلها في نفسه، كم تعلم من أصحابه وكم تعود على عادات كثيرة من خلطائه ورفقائه. إن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. إن حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إن حامل الكير لا بد أن يحرق ثيابك وأن تجد منه ريحا منتنة. إن ربي جل وعلا يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ما يكون بين الناس من صداقات وعلاقات تنشأ في معصية الله وتلتقي على سخطه ومقته، إن هؤلاء يكونون أعداء يوم القيامة. استمعوا إلى قول الله جل وعلا وهو يجسد لنا هذا المشهد يوم الحسرة ويوم يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. استمعوا إلى هذا المشهد. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: وإنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رفقة السوء حرمت أبا طالب من نعمة الإيمان، لقد جعلته يوافي ربه على الكفر والشرك بالله. نعم، وقد ظل عمره كله يدافع عن رسول الله ويحوطه ويمنعه. نعم، فعندما نزلت به مصيبة الموت وحضرته الوفاة، هرع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أولى بالنبل والوفاء من رسول الله؟ لقد حفظ للرجل نبله ووفاءه ومحافظته عليه طيلة عمره. نعم، فذهب إليه عامدا في هذه اللحظات الحرجة الأخيرة في حياته. نعم، ثم جلس عند رأسه يقول: يا عما قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. لكن بطانة السوء، لكن رفقة السوء كانت محيطة به. كان أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية كانوا يقولون له: أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لكن نبينا لا يلتفت إلى هذا الشغب، لا يدخل في مجادلة معهم، إنما ظل قاصدا إلى هدفه عامدا إليه: يا عماه قلها كلمة أشهد لك بها عند الله. نعم، ثم تعتمل يعني عوامل كثيرة في أعماقه وفي داخله. ثم يقول: يا ابن أخي، والله لولا أن يقولوا لقد أسلم جزعا من الموت لأقررت بها عينك، لا أقولها إلا لكي أقر بها عينك، عشان خطرك أنت بس. نعم، لكن هذه الكلمة لا تصلح إلا إذا كانت خالصة لله جل جلاله. ثم كان آخر ما قال قبل أن تفرط أنفاسه بلحظة: إنه على ملة الأشياخ، إنه على ملة عبد المطلب. ثم وقف نبينا مهموما محزونا مجروحا، يعني ثم قال كأنما يخاطبه وهو لا يزال على قيد الحياة، ثم قال يخاطبه وكأنه لا يزال على قيد الحياة: نعم، قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، في حياتهم قد تسأل الله لهم المغفرة على معنى أن الله يوفقهم لأسبابها، لكن إذا فرضت أنفاسهم على الكفر بالله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ثم أنزل الله في أبي طالب خاصة قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني وقوله تعالى إنك لا تهدي أي لا توفق إلى قبول الهداية. نعم، لأن الهداية تأتي بمعنى البيان، وقد بين نبينا للناس كافة كما قال له ربه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لكن الهداية بمعنى التوفيق وأن يقبل الناس الهدى، تلك قضية مردها إلى الله عز وجل. لا يملك مفاتيح القلوب إلا علام الغيوب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد حج الخليفة المهدي ثم قال: من لنا بسفيان الثوري، يعني فجعل له الرصد بجوار بيته إلى أن ظفروا به فأخذوه ثم ذهبوا به إلى الخليفة. قاله: لما لا تأتينا نستشيرك، يعني فتأمرنا فنأتمر بأمرك وتنهانا فننتهي فننتفع منا، يعني فتنتفع منا وننتفع بك. فالتفت إليه ثم قال: يا أمير المؤمنين، كم أنفقت في حجك هذا؟ أنا صحبتي نكد ليك، كم أنفقت في حجك هذا؟ قاله فقال: لا أعرف، إن لي وكلاء وإن لي حفاظا، أنا عندي مستشارين وعندي موظفين وهم ناس متولين القضية دي. قالوا: كيف بك إذا سئلت غدا بين يدي الله عن ذلك وقد أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. لقد حج عمر بن الخطاب ثم قال لغلامه: يا غلام، كم أنفقنا في حجنا هذا؟ فقال: 17 درهما. فقال: لقد أجحفنا بيت مال المسلمين، لقد أجحفنا ببيت مال المسلمين. فقاله أحد حاشيته، فقاله: بئس القول الذي تواجه به أمير المؤمنين، كيف تخاطبه بهذه اللغة وكيف تكدر عليه مجلسه؟ قاله: اسكت، فإنما أهلك فرعون هامان، إنما أهلك فرعون هامان. يعني ما من خليفة يستخلف إلا تقيد له بطانتان، إحداهما تدله على الخير وتحضه عليه، والأخرى تدله على الشر وتحضه عليه. لكن المعصوم من عصم الله عز وجل. إن الله إذا أراد بأمير خيرا قيد له بطانة خير تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر. لكن الله جل وعلا إذا أراد بآخر سوءا قيد له بطانة شر لا تذكره إذا نسي ولا تعينه إذا ذكر. ما من أمير يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. القاعدة تقول: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. إنهم يقولون عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين للمقارب ينسب. شاعر يقول: وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة وإذا توارى عنك فهو العقرب. يلقاك يحلف أنه بك واثق ويروغ منك كما يروغ الثعلب. نعم، واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. إن صحبة المسجد هي الأمان، إن جماعة المسجد هي الأمان، إن المساجد في هذه البلاد سفينة نوح، من ركبها فقد نجا ومن تخلف عنها غرق. إن المساجد في مثل هذه المجتمعات سفينة نوح، إن من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. From the evil and from adultery, and Allah said that he's among the beautiful selected servants of Allah Azza wa Jalla. Will Allah Azza wa Jalla protect you from trials and afflictions and from all the tests, and he protect your religion and your faith? This is a great bounty that doesn't come from nowhere except from Allah Azza wa Jalla. But we have to preserve Allah's orders and see them and do what he told us to do and stay away from what he told us to stay away from. One of the scholars, Sa'id ibn Musayyib, he used to look at his daughter and he used to tell her that I pray extra just because I remember Allah saying in the Quran, Surah Al-Kahf, about the person who made du'a for his sons, and Allah Azza wa Jalla protected them and gave them extra protection. So this protection goes even beyond that to the offspring. But today, the Shaykh wants to address the youth about an important issue, and to address us all, because this is concerned us too, which is your friendship. Who do you choose as a friend, as a companion? Because every one of us is influenced by those who are around him. The Prophet ﷺ said that the person is on the religion of his companion, of his friend. So let each one of you look, who is his companion? Who is his friend? And the Prophet ﷺ told us another hadith where he tells us the difference between the companions, between the friendships. A good friend is just like the person who's holding the perfume. You only can get a good smell from him, or he will give you a good smell. Either way, you are benefiting from him. But a bad friend or companion is just like the iron smith, where he can either burn you or give you a bad smell. And Allah Azza wa Jalla told us at the Day of Judgment, all friends will be enemies of each other. All those friends of doing the evil things that Allah Azza wa Jalla has forbidden, they will be enemies to each other. They will be against each other at the Day of Judgment. And Allah said, except for the pious, except for those who have taqwa. And then Allah Azza wa Jalla tells us about the regret that they will have. Well, they will say, I wish I could do. I would have taken away with the Prophet. I wish I did not take so-and-so as my companion, as my friend. And the Shaykh has reminded us, this bad companionship, this bad friends, is what put Abi Talib in the hellfire. He's the one who protected the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, who supported him at the time when he was weak, at the beginning of the da'wah. And at the day when he was in his deathbed, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he rushed to his uncle, and he kept saying, oh, my uncle, just say la ilaha illallah, I will argue with Allah Azza wa Jalla at the Day of Judgment on your behalf. But the bad companionships, like Abu Jahl and so, they were sitting next to him, and they kept telling him, no, you need to stay on the faith, on the religion of your forefathers. And he looked at the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam before he died, and he told him, it wasn't that they would say that I have said this statement because I was fearing death. I would have said this for Muhammad so it could make you happy. But then he would have said it for the wrong reasons, and it would not come from the right reasons. And the last thing he whispered, that he would stay on the religions or in the faith of Abd al-Muttalib and his forefathers and so on. So Ali ibn Abi Talib, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, looked at him as if he was still alive, and he said, I will ask Allah's forgiveness for you, unless Allah forbid me or stop me from so-and-so. Then Allah Azza wa Jalla revealed this, the similar ayah, where Allah said, the translation could be of the meaning, it was not up to the Prophet nor to the believers to ask forgiveness for those who have committed shirk with Allah, darkness with Allah Azza wa Jalla, after it was obvious to them that they are the people of the hellfire. And then Allah said that the promise that Ibrahim alayhi salam, when he asked forgiveness for his father, it was because of the promise he made to his dad, that when it was obvious to Ibrahim that his father is an enemy of Allah, Ibrahim alayhi salam, he freed himself from that. Indeed, Ibrahim is a repentant servant of Allah. And then Allah told the Prophet that he will not die whomever he wants or whomever he loves, but it is Allah Azza wa Jalla that guides whomever he wishes. And it's very important to know that guidance is divided into two parts. The first one is that the clarification, which is what the Prophet did to all humanities. He clarified them the truth. He showed them what the truth is. But he does not have that success that these people will be guided, because this is only in the hand of Allah Azza wa Jalla. And our part too is to guide and to clarify to people. But the result, and the result is only in the hand of Allah, and we count on Allah Azza wa Jalla that He will make us successful in that part. One of the Muslim leaders, Al-Mateen, he went for Hajj. He asked one of the scholars, Sufyan al-Thawri, to come to him. And his guards brought Sufyan al-Thawri, and he told him, why can't we not come and see us and visit us? And, you know, tell us, order us to do things and prepare us from certain things. Advise us, so we could do and work with you. So, Sufyan al-Thawri, he looked at him and said, O Prince of the Believers, how much did you spend in this Hajj? The prince looked at him, he said, I have no idea, I mean, I have servants who could count this one, and I did not count how much I spent in this Hajj. He told him, didn't you know that the Prophet said, that those who spend in the money of the Muslims, and fairly, they will be thrown in the hellfire. When Umar ibn Khattab made Hajj, he asked his servant how much we spent. He said, we have spent 17 dirhams, which is nothing. He said, oh my God, we have spent. We overspent in our Hajj. May Allah forgive us. So one of the companions of Al-Mahdi, he told him, you better shut up and keep your mouth closed. You should not address the prince, I mean, in this matter. And Al-Mahdi looked at his companion and said, no, you don't know, we need to be quiet. And don't be like Haman, who advised Fir'aun and who gave him the wrong advice. If Allah Azza wa Jalla wants goodness for anybody, He will give him the good companionship. He will give him the people who will advise him to lead him to the paradise and to prevent him from going to the hellfire. There is a saying that, tell me who is your companion, who is your friend, I can tell you who you are. And the Shaykh is telling us and advising us, at this time of confusion, at this time of hardship that every single one of us is having, he's telling us about the best companions at this time, which is the people of the masjid. The people who come to the masjid all the time. Let your comfort be in the masjid and with the people of the masjid, because they can't be anything but goodness for you and be the good companionship and good friends who will lead you to safety, to salvation. Just like people who rode the ark of Noah alayhi salam, who took them to safety. And this is what we find at our time. So let's look at our companionship and find them in the masjid. May Allah make us among those who enter the masjid all the time. الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف جميع مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة